ضويا اللي حضرت الليلادي وحدوا الفتى وصلوا على المصطفى به للأمم مصباح الصاحة قولها لكم عن شاب اسمه صلاح نهار نواح والدنيا دي زلته عمره في يوم ما ارتاح فقال يا رب العباد سلمت لك امري الناس بتقفل بيبانها وبابك ملوش مفتاح وصلاح دخل وصلاح لماح نسماوي ده شعب لا لما طفق الأزاب ولا فيش الهدف اللي على جنتك ولا فيش فلوس وياه دخل بيت مولاه واللي يدخل بيت ربنا ويطلب يلاقي ساعة ما قال يا رب البيبان كلها تقفلت إلا بابك لأنه مفتاح ولا عن البواب ساعة ما قالت باب ربنا ربنا شخص له الشخص أو الإنسان اللي يكرمه عمك الحاج صارت راجل ميسور عنده أرض راجل عنده 10 فدادين ملك حر ولكن راجل قلبه كبير ساعة ما قال الرب يعيط قال له انت شباب وحلو بتعيط ليه؟ مالك يا صلاح؟ قال له تعرفني يا حاج؟ قال له انت من بلدنا يا ابني بتبكي ليه؟ قال له الفقر سلني والدنيا ما مش راضيه تبسطني والزمن مش عارف ماله بيه قال له تعال انا كبرت وعجزت وعايز ولد يسندني وما عنديش ولد خدوا معاه من الجامع يا منسمة يا ام نسمة نعمل يا شيخ فارع انتهى البنت نسمة عندنا غرف يا اولاد بنت نسمة بقى كانت ما شاء الله فرسة بس فرسة ايه ايوه ساعات ما طلعت كده وبصت لصلاح الواد فاهم لكن كان دمه زي العسل والبني ادم دم يا الله البني ادم دم مش بلبسه ولا بسمعته ولا بفلوسه لا فاهم انما دمه زي العسل حبته من اول نظره قال له انت هتبقى ابني وتسندني انا بقيت راجل عجوز يا صلاح ترضى اكون لك اب ونسمه تبقى لك اخت ومراتي ام نسمه تبقى لك ام وتشتغل في الارض بتاعي احسن ان انا ناوي ازور النبي السنه دي وما اقدرش اروح للنبي واسيب الارض واسيب بنتي لان هاخد مراتي معايا الواد بص للحاج كده واستغرب قال له وافضل اني في البيت انا وهي قال له ما انت خير من يصون الامان ما دام لقيتك في بيت ربنا مش هتفرق ابدا ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الواد بص للحاج فرق كده وقال له ايه قال له يا عم الحاج ارجع قال له الامانه هشيلها دي وريني العين بقى انت هتامني على المهلبيه دي وانا ما وصلش الامانه تهمني على بنتك وعلى بيتك قال له تعالى الاول بقى اوريك الارض والواد ما شاء الله كان صلاح عليه الصحه راح ساعه ما نزل في الارض وسمى باسم الله كان شبابه حلو اللي بتوحد الله صلاح سرح ويدفس ويا وبعدين صلاح سرح ويدفس ويا نزل وسمى باسم شباب وصحة ما شاء الله والفقر عنه ولا مرح بعد ما سلك أصبح حر بعد ما جرب طعم المر لكنه عمره في أمة غر ويصلي فرض واحد فتح ولما فاتوا يدوب شهرين ونسمة نظرت له بالعين لكنه كان طاهر وامن يغض بصره كل صلاح نسمة يوم قعدة بتكتب ناديت عليه وقالت له اكتب طب قال لها ما اعرفش اكتب قالت له راح اخليك تكتب واعلمك اسمك يا صلاح شوف اللي حصل ايه البنت قاعده بقى ايه الصفاره تمتي يا صلاح الصفاره بالسمالي خالص عشان ايه بقى بنت حبته لكن كان هو مسلم وعامل لنا من عينه ما بصلهاش ما حبهاش لا ما يقدرش يستجري ولا يقدر ابدا يفكر في الموضوع ده ده اللي عمل كده وقالت له تعرف تمتي يا صلاح انت عامل من عينه يا اخي ما اعرفش دورت انت بمسك القلم قال لها والله يا جماعه انت خدت الشهاده الخط الابتدائيه يا دوب. قال ان شاء الله هعلمك تعرف تقرا وتكتب، بس امسك القلم وتعالى. وبدات تعلمه تكتب الاسم قدامه وتقول له ده الف وده ب وده ت وده س وده ج. والمهم شوف بقى لما البنت تقول له خد اكتب، واليمامة بقى حاطه دماغها جنب جنب جنب دماغ المتفرج. اسكت يا هلا. هنا لازم يتولد الحب ولا لا؟ مش بتعلمه كلام، لا بتقول له اكتب. لكن الاثنين كانوا في مكان واحد، واللي حس من البنت بانها بتحبه قالت له رايك بقى هخليك تاخد شهاده نحو الاميه. لازم معايا شهاده احسن من اي شهاده مع اي واحد بتعلم. قالت له يعني ايه؟ لما هو بص لها كان واد مسلم، قال لها ايه؟ قال لك انا اخدت الشهاده من اكبر الجماعات، ماضي عليها الاله مبدع الكائنات، والجامعه جامعه محمد هو المدير بالذات. شهادة أن لا إله إلا الله، من قالها أمن من عذابي. صلوا على النبي. لك أنا أخذت الشهادة من أكبر الجماعات، ماضي عليك الإله مبدع الكائنات، والجامعة جامعة محمد هو المدير بالذات. واللي يريد ينتسب يفهم لك اشتراطات، يخلص في عمله عشان يحصل على الدرجات، يصلي فرض الاله ويحفظ الامانات، ويحب صغر الليالي الليالي في الذكر والصلوات، ويغض بصره في طريقه ولا يفعل الهفوات، ويعيش دوام بالحلال وما يبصش على الست، ما يبصش على الستات، ويعمل بأمر الإله، ويبعد عن الشبهات، واللي الشروط دي تتوفر كلها بقى فيه يبقى وصل للعلا وخد أعظم الشهادات. انتوا بتقول كلام حلو قوي. قال لها هو اللي عرف ربنا يبقى خد اعظم شهاده. ما في ناس حافظه القران وفي ناس بتصلي كويس لكن ما بيعملوش بشرع الاله. اهم حاجه ان الواحد يصون الامانات ويغض بصره عن الستات ويمشي في طريقه العدل ولا يفعل الهفوات، واللي شروط تتوفر فيه يبقى خد اعظم الشهادات. ساعة ما قال الكلام ده ضحكت إليك نسمة، البنت ضحكتها تموت تهبل. شوف لما القمر يبتسم بقى وينور للكل. ساعة ما قال الكلام ده ضحكت إليك نسمة، فقال لها يا حبيبتي كل شيء اسمه، الصلاة على النبي بتعطر النسمة. نصلوا عليه، نصلوا عليه. كتر الصلاة على النبي كتر الصلاة على النبي بتعطر النسمة، والحب لو كان شريف يبقى للحبيب أسمى، محلاجة خللت قلبي بهواكي يا احلى خلق الله. ده انت في نظري ملاك وارق من نسمه. والحب لو كان ايه شريف يبقى الحبيب اسمى. محلى جمالك يا غالية وانت مبتسمة. شغلت قلبي بهواك يا احلى خلق الله. ده انت في نظري ملاك وارقي من نسمة. ساعة ما لقى كلمتين الاخرة دول في نظري ملاك. البنت بقى يعني ايه استوى خالص. قال لها الكلمتين دول شلفاسه وسرع. قال الكلام ده وسبها ويعلى الغسالة. قال الكلام ده وسبها ويعلى الغسالة وراح لشغل. وابوها قال يا صلاح وراح لشغل. وابوها قال يا صلاح لما البنت سرحت الغيط وجابته لغاليه فكان جايب معاها تفاح. بنت اللي بتجيب لي حبيبها بيضه مسلوقه ولا حاجه بيعملها جميله بقول لها ده جابت لي بيض مسلوق في الغيط حبتي ده اللي جايبه تفاح تفاح امريكاني يعني انتوا بعد الغدا وكل تفاح غدا وكان. وبعدين بصت وبص لاعجابه قالت له صراحه لا نعم قالت ابويا وامي هيسافروا السنه دي يحبوا وهيروح المدينه يزوروا حضره النبي وانا وانت هنبقى لوحدنا ولا حد شويان. قال لها امي فزي حد شوياني ما فين الامان عيني كنت عماله تبصي لي بصه بصه اعجاب فكان قلبي هيفتح لي كتاب واحد من واحد الوهاب امي روحت امي قالت له مالك انا بقول لك هنبقى لوحدنا وامي براحتنا. لا لا مش عارف راحتنا ايه امي روح يا حاج فرج. قال له قال له بنتك حلوه والشيطان ابن كلب غلاب انا ما قدرتش اقعد في البنت وانت غايب. قال له ليه؟ ايه اللي حصل؟ انت عملت حاجه في الغدا يا بنتي يا نسمه؟ قالت حطيت الاكل الغدا بس يا قلت له ايه؟ ما قلتلوش حاجه. قلت له ويوم ما هيسافروا السعوديه ويدعوا لنا عند حضره النبي ويقولوا الفاتحه لنا ان احنا نروح نحج احنا الاخرين. يا باي يا حاج ايه ده؟ طب انت زعلان من ايه يا ابني؟ قال له بنتك حلوه والشيطان شاطر وهتسافروا من هنا وبنتك هتشغلني او انا اشغلها ان الله الغني يا عم انا عايش في عيلته لعمري ولا بضيفش ربنا وازعله مني. احنا كلنا هنموت وانا عايز اموت على كلمه التوحيد. اما تبقى ترجع بالسلامه فانتهي وانا جيلك لما تيجي انت حاجه من نفسي لكن مع البنت الحلوه دي مش هقعد انا. قال له ترضى تتجوزها؟ قال له انا معيش لبعض انا قد المقام. قال له ترضى تتجوزها؟ قال له والله انا ارض عشان حتى يبقى من حلال. قال لي يوم الخميس يا راجل هجوزك البيت يا نسمه. نعم يا رب رضيتي ان تكوني زوجه لصلاح؟ انا بتبص صلاح كده ومش مش قصه حضرتك حاجه من الحب ابن الكلب مخلي الاخرس ينطق بص صلاح كده وقال لي ايه؟ ازاي يا سيدة ترفضني يا حياة الروح تشغل فؤادي بغرامك وتسيبني ليه وتروح الحب ده مش خطير الشرع مش مسموح ده الحب قوة اللي دايما يظهر جمال الروح والقلب حبك يا أول حب في حياتي والنظرة منك يا روحي بترد فيا الروح. طبعا القلب حبك يا أول حب في حياتي والنظرة منك يا روحي بترد فيا وعمك الحاج ما صدق البنت ايه توافق. والواد قال له معلش انا ما عنديش مهر بس يعني كنت هتجوزها لي بالحلال خلاص كنت انت راضي. فمن هنا الراجل قام ايه ناصب صوان وجاب مداح يمدح في حضره النبي وعمل حته ليله للولا وعشان يشتري راجل يرعى الارض ويصون عرض البنت ويسافر هناك وهو مطمن ومحدش عارف الاعمار وعمل حته ليه وباع بوابات الحاج سرور والحاج سعيد واولاده والاخ محمود واولاد الحاج سرور وعزبه المفتي وجميع البلاد والناس حضرت تصلي على رسول الله والفرح اللي فيه الصلاه على محمد فرح مبارك بامر الله. صلوا على النبي. يوم الخميس ليله الجمعه والناس بتسمع صحيح ما تبانش على جوزها بطبيعه الزوجة لو ظهرها بصحيح ما تبانش على زوجها بطبيعه ويشم منها اطيب ريح ولادتها يا مقالي المدح مدح الجمهور ايه صلي على المصطفى في كل الالفين قول خمسة ستة لعطر قول ثلاث ملايين طلبوا برضو شوية على كحيل العين بالحق جانا ويخلانا عرفنا الدين وهزمنا كسرى وكنا قلة معدوم وهزمنا كسرى وكنا قلة معدودين وكلمة الحق منصورة على الكافرين نورا سهر يا نبي نورا سهر يا نبي ونور الكونين وريحة المسك فاحت وريحة الياسمين والمدح فيك يا محمد بيزيد نشوف وحنين وفي جنة الخلد وفي جنة الخلد مكتوب بالذهب سطرين اسم الجلالة واسمك يا كحيل العين وحق صورة تبارك والضحى والدين مدحك يفرح ويشرح كل قلب حزين ولا ينصح الناس اللي موجودين ها قال الزوجة لو طهر بالصحيح ما تبانش على زوجها بالقبيح ويشم منها اطياب ريح يعني الست ما فيش المغرب كده وتروح جايبه فحل بصل ودشاء واكلاها ويجي بقى بالليل تخليه يغسل الدار ويطفش ها الصوت الست الطاهرة زوجها لا يرى منها القبيح ولا يشم منها الا اطيب ريح. طب المدح قال ايه؟ مش هقول اللي بصلوا عليه. قال ايه؟ قال لو النساء اخلصوا تلقى الامن فيهم لو صانوا عهد الرجال تلقى الغنى فيهم ده حضرة المصطفى وصى كتير بيهم ده حضرة المصطفى أوصى كتير بيهم وبلاش تسيبوا النساء يقابلوا بعض مضربتوا بلاش تسيبوا النساء يقابلوا بعضيكم لو جلسوا مع بعض هتلاقي الشيطان فيهم بالغيبة ويا النميمة دايما يوصيهم الستات والله ده مفتري، ده ما بجيبش لنا لحمه، ده ما بجيبش السمن، ده راجل ده. والتانيه تقول ايه؟ تهد حيله، ده بنام من العصر ينام ما يقومش. الله ايوه. وكل واحده بكلمه يا عيني فضحنا، لما نحجبهم بقى ما يقعدوش مع بعض، نأمن شرهم ونسلم منهم ونحافظ عليهم ويحافظوا علينا. حكم المثل الفلاح قال كلمه ما يخسرش المراه الا الايه؟ الا المراه. ايه اللي اتخسرت؟ ايوه عايزين نحسن، نسيب في اللجام ونحسن الكلام. ايوه ونحافظ عليهم وما نخليهمش يتبعتروا كتير ويلفوا كتير. صلوا على حضره النبي. طبعا الراجل بقى ايه؟ عمل ليله والناس اتبسطت وفرح بقى ببنته واطمن عليه. وصلاح دخل باجمل بنت، فايه مش لاقي ياكل، مش لاقي له شغل، لا الارض ولا الصبيه ولا السكن، وربنا رضاه من حيث لا يدري، ربنا اداله. ولما يحب ربنا بقى يعطي ما حدش يمنع اللي بتوحده الله. والحكي بقى بعد الفرح باسبوع كان معاد السفر للحجاز هو ومراته عشان يروحوا يحجوا بيت الله. ربنا يوعدنا جميعا ويوعدنا بحج بيت الله الحرام. شوف اسمع بقى. راجعين بلدنا بكره ويبقى وحدهم وفي كتمينة ركبهم سفينة راجعين بلدهم إلا وسادي والمية هادي والبحر خدهم إلا وسادي والمية هادي والبحر خدهم جات له المنية هو وهي جات له المنية هو وهي ولا جوش بلدهم ولا جوش بلدكم ولا جوش بلدكم ولا جوش بلدكم البحر خدهم ولا رجعوش إلى الأحباب الله على كيف خد اتنين وجاب اتنين وحر واللي بقى ابوك راح فين؟ هو هون. مالناش هم دي، لازم نحافظ على الدين ونبقى مسلمين. هو ببعض. سجل لي احكام الحكيم ونادى على المولى الفتاح. صلوا على النبي. وقال لك لا

جاب ممنوع عالي السنة وعالي التحت بكلية صناعة في جميع الطرطة مدى السيد أحمد البدوي. والوقت كان يروح مسجد السيد أحمد البدوي يصلي واخذ ساكن في طنطا ويذاكر في المسجد، واحنا بنشوف طلبه كتير قوي في مسجد سيدي احمد البدوي ياخدوا جنب كده يقرا يتم القران وبعدين يبداهم. فمن جلوسه في مسجد سيدي احمد البدوي اتعلق بالقران، بدا يحفظ مع الناس اللي الاولاد اللي بيحفظهم العصريه تعرفين الكليات، يبقى فيها وقت فراغ كبير وممكن ان هي تحضر محاضرات وممكن تاخد المحاضره من زميل. فالواد حافظ القران وحافظ الاحكام وربنا اداله وكان النور على وجهه وكان مصبح. والاسلام هو اسلام صحيح، اسلام وملاك الاسلام صلوا على النبي. لكن لسه في اولى زراعه، وانتم عارفين الدنيا تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن او تشتهي السفن، والاثنين صح. هم فرحانين بيه. وفي يوم من الايام صلاح بكى عمرو وما قال له بتعيط ايه يابا؟ صلوا على النبي. قال لهم بعيط عشان حفلتكم. قالوا والله ده خبر، احنا صبرنا على بعد امنا وجبنا واحده تخدمنا كلنا احسن من امنا، وجابت لنا اخ تالت عشان نبقى اخوه في الله، تيجي تسيبنا انت وتمشي يابا؟ قال لهم ما فيش كلام وما فيش مفر، كل شيء هالك الا وجهه، لو الحكم اليه ترجعون. مفيش نتيجه في الكلام يا اولاد، كل نبي يسلم بعض ده بيروح ويسلم الثاني، والموت علينا حق. صلوا على النبي. اسلام ده كان 100%، ما تخلوش حد يدخل بينكم من البلد او حد غريب الذي فرق بينكم، حافظوا على الصلاة والعبادة وحب رسول الله وكلمة التوحيد، وهو والشيطان يهرب منكم. قال الكلام ده وعمك الحاج الشيخ صلاح رحل إلى الواحد الفتاح. الأب ما تنتهى وضاع الحنان يا عين، قالت له السام لا نعم يا ابني، قالت له هنشتاكر ولا هنبقى من تحضن في حضانها وتقول له يا اسلام خايفه لا يقتلك يا ولدي دول نسوا الاسلام يلا نمشي ونسيبها لهم يشبعوا بالحرام دعويه المظلوم يا ولدي ينصرها المعسكر قدام بستان، والباشا واقف في قصره كان من الاعيان، شاف ايمان وجمالها المدة البرق ولان، البرق ولان، البرق ولان. الباشا ساعة ما شاف الست وجمالها الفتان قلبه اهتز، راجل سالي وعنده المال وبالفلوس باخد كل شيء. نادى على المواطن، انت يا بابا انت يا خرزيت؟ قال نعم يا باشا. قال له هات الست اللي واقفه قدام الباب دي وابنيه بباته هنا. انت يا حاكم الباشا بيقول لك تعالي بيتي للصبح انت وابنك، مش دي ابنك برضه؟ قالت طبعا ابني، ربنا يكرم الباشا واللي بيشتغلوا مع الباشا. ساعة ما شافها قال لها اسمك ايه يا ست؟ قالت اسمي ايمان. قال لها ما شاء الله ما شاء الله، ايمان وجمال فتان وابنك؟ الواد قال له انا اسمي اسلام. ربنا يخليك يا باشا، نبيت هنا للصبح وبعدين نمشي، احسن انا خايف على امي وخايف على نفسي من الظلام والطريق. قال له البيت براء والقصر واسع وتشرفوا واتنفروا. والباشا نمر قالوا ليه؟ قالوا ليه ايه؟ زي الزبده الفلاحي اللي مش مخلوطه، زبده صافيه. امر ده احلى بالامر، وقار وانوار وايمان ولسان بيذكر القهار. باشا لما جهز له وضعه قال لها ايه يا ست انتوا ابنك؟ وكل واحد سنين ابنك لسه له خصوصي؟ قال انتوا يهمني راحه الواد مش راحه الواد. ننام على الارض بس تحمينا من ظلام الليل ومن شر الليل. والصباح هيطلع علينا بالسلامه ونمشي نصلي على الرسول. الا تعرفتنا هنا على طول وهي داخله الاوضه رفعت بصرها لله. باشا ماشي وراها وسامع. كانت بتقول ايه؟ بتقول يا صاحب الامر صبرنا وراعينا وخد بايدينا في غربتنا وقوينا. الثروة منك كلها

اسمك ايه؟ اكلكم انا اسمي هيام. قالت لكم انا اسمي هيام. وابويا اسمه الشيخ سلام. ابويا اسمه الشيخ سلام. امي كمان اسمها احلام. مالهمش اولاد غيري كمان. ارضنا عشرين فدان. ارضنا عشرين فدان. وابويا ما حلتش صبيان. وبنفسه حفظني القرآن. بنفسي حفظني القرآن. قالوا ده انت اجدع. قالوا ده انت اجدع. مين الجدعان؟ قالوا ده انت اجدع. مين الجدعان؟ قالوا ده انت اجدع. مين الجدعان؟ الليل بأجر له الأنفر. الليل بأجر له الأنفر. وصل لي فرض واحد قهر. وكمان عليا مصالح الدر. واسرح لهم بالأجر. في مصلية في قلب الأرض. مظللة بشجرة رمان. مظللة بشجرة رمان. لما وصلوا مع عند الأرض. أبوك كان بيصلي الفرد. في مصلية في قلب الأرض. مظللة بشجرة رمان. ختم صلاته بسرعة وقال مرحبا بضيوف المتعال. ختم صلاته بسرعة وقال مرحبا بضيوف المتعال. ونظر إلى إسلام في الحل. سلم على إسلام يا رجال. وغطي بصره عن إيمان. وغطي بصره عن إيمان. أم أيام جت سلمت. أم أيام جت سلمت على الضيوف واتكلمت. في وجههم واتبسمت. عالبيت خدتهم في اطمئنان. عالبيت خدتهم في اطمئنان. عملت لكم احسن واجب. كانوا كلكم اصحاب واجب. عملت لكم احسن واجب. كانوا كلكم اصحاب واجب. كرم الضيوف تاشي واجب. بعد الخوف حسوا بامان واحد. بعد الخوف حسوا بامان. شوف سابوا ان عنده ملايين وعنده اراضي وفدادين. ما عندوش تقوى ودين. لو ناس طاهرين فلاحين حلوين مسلمين موحدين سبلوهم في النادي استقبال حار. بعد ما كانوا هيتغدوا في الغير خدوا الضيوف وروحوا. اكرموهم غايه من الاكرام اللي بتوحدوا الله. الشيخ سلام اداهاش اوضه في البيت معاه ولا خد اوضه تجيب لك؟ لا ما سلمش على وريه لما شافها ولا بص لها. سلم على ابنها وبس. لما شافها جميله حلوه غض بصره عنها. عرفت انه راجل مؤدب. زعلتش مني؟ لا ما زعلتش. قامت الوليه مرات الشيخ سلام حيت الضيوف وسلمت على وريه وقعدت تسامر معاها واكرموهم غايه من الاكرام. وعمك الحاج قال له شوف يا اسلام يا ابن النعم. قال له انا عار عليا لما اقول لك انت وامك تسكنوا معانا هنا. قال له ليه؟ احنا حراميين هنسرقكم؟ قال له لا يا ابني امك حلوه والشيطان ابن كلب واني ما اقدرش اخلي امك تسكن معانا هنا. كان الشيخ سلام منين؟ من دسوق مدى سيدي ابا العينين. ارضه جنب دسوق وهو ساكن في دسوق جنب المسجد البرهاني مسجد سيد ابراهيم الدسوق. قال له شوف العماره اهي كبيره اهي بس انا عندي بيت في الحاره جوه جوه في الحاره مقفوله كده والبيت اوضتين وفسحايا وطرق ناس صغيره ده ينفعك انت وامك والبيت ما فيش فيه حاجه ملكي والملك لله وحده تسكن انت وامك بعيد عني انت وامك مرات الرجال وامك حلوه ولازم تخبيها. دي عامله زي الشمس يا ولد، زي القمر، اذا شافها واحد في الشارع مش هيسيبها. قال له اكيد ما احنا وخرب بيتنا عند الباشا ما كملناش الليله. قال له عشان امك حلوه والجمال فتان والجمال يفتن العابد. قال له يعني انت؟ قال له هتذكر انت امك لوحدك. شفت الاخلاق؟ شفت الحاج سلام واخلاصه؟ قال له ايه؟ الحاج سلام ملا الاسلام وطهاره. قال له يا اسلام يا ولدي النفس اماره. قال له يا اسلام يا ولدي الدنيا غداره، امك جميله قوي والنفس اماره، عندي لكم بيت صغير جوه في الحاره، تسكن في راحتك مع امك وتنور الحاره، امه محمد بخير والدنيا لسه بخير، وفاعل الخير يعيش ويموت على طهاره. الرفاعي الوعد البدوي سيد ابراهيم الدسوقي، الاربعه الاقطاب، سيد ابراهيم اللي خرج من تحت ايد العلماء. صلوا على النبي. جاله المدد من فوق لما اتخرج وبقى مهندس، وعلشان جاب خد الشهاده بتفوق جيد جدا ممتاز، على طول اشتغل وتوظف في تسوق. فلما توظف امه قالت اسمع يا ابني، لا انا عملته ما دام توظف عايزين نجوزك. قال لها يا امه هو انا ليه بيت اسكن يا امه؟ قالت له بيت ابوك الحاج اهو. لا يا امه، يا امه الحاج مسكننا ما خدش منا ايجار ومال الدار علينا خيرات، وكل ما الاكل يخلص يجيب غيره، وحتى اني ما اشتغلتلوش في الارض الا ما في الاجازه كنت اساعد حاجه بسيطه اسمع حبتين. انا عايز ارد الدنيا يا امه، انا عايز المرتب اللي اقبضه اسلمه للحاج اول باول، حقي ما رباني وحقي ما كمل لي تعليم ثلاث سنين وصرف علي، ارد اليمين الراجل الطالب اللي سطر علي وعليكي مزيد باشا اللي عنده ملايين وقليل الدين. ها هو بقول لي يا عم انا عايز ارد الدنيا يا عم، اتجوز ايه يا عم؟ اتجوز ايه؟ اجيب لي واحده تبهدلني واحنا لا لينا بيت ولا عندي مهر ولا عارف ادفع ولا قليل حاجه؟ انت ما صدقت اقبض شهرين تقول عايز اجوزك؟ ايه ده من الام ملحوسه كده عايز اتجوز البيت تحطه في الامن من الاول؟ سيبيني افتح يومين وسد الدين. اتابي عمك الحاج ناوي على السفر لزياره النبي وجاي عشان يبدا الاسلام ويقول له انني مسافر، وسمع الواد بيقول له يما علينا ديون، يما عايز اسد الديون، يما عايز ارد كمان الراجل الطيب اللي رضاني. فسمع الكلام الحج سلم كان سامع، كان لسه خارج من الجامع ووجهه بالإيمان لامع، قال عالوظيفة يا واد مبروك، قال له مسامح في الديون، قال لحدك يا ابني مضمون، قال لحدك يا ابني مضمون، وكل دل بالإجماع أبوه، وكل دل بالإجماع أبوه. تعرف أنا عايز إيه يا واد يا إسلام؟ قال نعم. قال له الخدمة اللي هتخدمها لي؟ انت والحاج قال له طلباتي ان انت تقعد في البيت الكبير بتاعنا وبنتي ايام تقعد في حضن امك. قال له من ضمن الشروط وشرط اساسي يا عم الحاج سلام وحياة سيد ابو سلام وحضرة النبي خير الانام. قال ما حصره بيفني البيت اللي فيه امي وبنتك الا ما ترجع من الحجاز. قال هقعد في بيتك انت الكبير ده وهيام تبقى مع عمي امي تحرسها بس نبه على بنتك بقى ولا ما تبقاش تجيلي في البيت دي ولا تفضل مع عمي ما اشوفها. وكانت ايام بتربيه مش يعني بقى هيمشوا امها منين وهي تفضل تجرم في الحارة بقى وتدور على الواد فين ولا على غيره. لا بنت الاصول نتربيه. عمك الحاج هو ومراته حاجة احلام عمك الحاج سلام ودعوا ايام وقال لها تفضلي في حضن الحاجة ام اسلام ما تتنقلش من عندي اوعى تروح الاسلام في البيت ولا تتنقلي جنب الولي. فاهمة يا ايام انتم مربيني على العيال وتربيتكم تربية نظيفة ما تحملوش هم. قال لي عم الحاج سلم لي على حضرة النبي لما تسافر. والحجاج ركبوا البواخر وسافروا. عليك سلام ربنا يا زاين الحرمين. عليك سلام ربنا يا زاين الحرمين. هناك في أرض الحرم والكعبة والطيفين يا سلام يا ناس على الحرم والكعبة والحرمين كل دولة فوق حجاج كتير جايين يشاهدوا نور النبي ويصلوا في مبسوطين ونرجع لحظه صغيره ونعود الى الشقيقين اللي ظلموا الاسلام اللي هو عمرو وعماد. الاثنين كل واحد منهم طمعه في الثاني، والطمع بيقل ما ايه؟ ما جمع. واحد قال له انا اللي حمرت عينيا له وخليته مش وساب الارض، يبقى العشر فدادين، العشر فدادين بتوع اسلام اللي هم باسم ابوني خدهم انا، واسبك في العشره التانيين يبقى انا 15 وانت خمسه. التالت قال له لا، يعني لو طلعت له السكينه وقلت له ياخد امه ويمشي وعشان كده خد مني، انا اخد 15 وانت خمسه. والاثنين اتخانقهم في لحظه غضب، عماد اما طلع السكينه وفي قلب عمرو ودب قبضوا عليه راح السجن. واحد مات والتاني دخل السجن، فضلت الارض دايره، وشيخ البلد وعمدة البلد واهل البلد بدأوا يتفرجوا. طبعا محدش يقدر لا يستلم لان الارض ما معلش استيلاء، الارض محيزه في الجمعيه ولا بطاقه ولا اصحاب، وسابوا البيت قفلوه. واحد مات والتاني في السجن، وعشان شكله وكده حكموا على عماد عشان قتل اخوه عمرو فقط، انها اقول لك كان الشكل وخلاف. وسيبوا بقى في سجنه ويسيبوا في مزله وارضهم بايله ما حدش بيزرعها. عمك الحاج راجع من عند الرسول ناوي على نيه خير. صلوا على النبي. بعد ما حجوا صاروا السجن. هي يركب الفرخة ما يطلعش من الأرض. المهم قالوا انت يابا الأرض نوصف وانت غايب وانت عند النبي عز الحبال. قال لا المهم خلينا في المهم متجوزين. قال انتوا مين يطول؟ كان قدام الولد أم الولد زهرة اللي كانت يائسة من الحياة ومفكرة إن ما عادش لها صدر حنون لقت الراجل الطيب اللي يناسبه ويناسبها إيه؟ وعشر شهور وكانت هيام على الغمزة جابت ولد جدو هل سموه محمود خير الأسماء ما حمد وما عب. النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض أحمد واسمه في السماء محمود وسماه الحق محمدا. الحمد لله الذي خلق وطرأ ورزق دون وزراء ولا مجلس نيابي. اللي كنت انت واخواتك بتزرعوا فيهم انا عندي 20 بدال وما تعملش انا وتفكرت في الماضي. يعرفش اللي حصل لاخواته؟ لا ما يعرفش. راحش يهبد البلد تاني؟ لا ما رجعش. انما ايه شايل محمود ابنه وفرحان ست الولد ام اسلام جدة الولد شايله الولد محمود وبتدلع فيه وهيام فرحانه بابنه وجده الشيخ سلام فرحان بالولد حفيده والدنيا عايزه. شوف اللي حصل هنا يا جماعه المطب ده. Yeah.